الرحمن الرحيم. إن المعسكر المعارض لا يزال في وضعه العتيد وموقفه العنيد على الرغم من تصريف الحجة وإيضاح المحجة. تلك هي الحقيقة التي تكاشفنا بها الآيات. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فليت شعري ماذا تكون نفسية الداعي الرحيم بأمته المجاهد المتفاني في دعوته إذا ألقى نظرة على الميدان بعد هذه الحملات الصادقة فلم يجد صدى لندائه ولا استجابة لدعائه. أيركن إلى اليأس أم يستأنف الجهاد؟ على ضوء أي أمل يستأنف هذا الجهاد؟ وأي أداة يستخدم للانتصار فيه؟ بل قبل أن يفكر في القيام بحملة جديدة، كيف يفسر لنفسه هذه المفارقة العجيبة بين قوة النور الذي في يديه وبين إخفاقه في تبديد الظلمات التي أمامه؟ أي قوة جبارة من العلم تسعفه الآن لتنفذ به إلى أعماق الحقيقة ولتكشف له فلسفة الوجود وسر الحياة؟ وأي قوة جبارة من الأمل تمد قلبه الحزين لتنفخ فيه روحا جديدا وتبعث فيه عزما حديدا على مواصلة العمل؟ تلك هي مهمة الآيات الثماني عشرة الفاصلة بين آيات المحاجة الماضية التي أرسيت فيها أصول الإسلام الاعتقادية وبين الآيات الأربع عشرة التي ستختم بها السورة والتي ستعرض فيها أصول الإسلام العملية، وهي أمهات ما يدعو إليه الإسلام من مكارم الأخلاق. فلنتقدم إلى هذه المرحلة الوسطى لنستمع إلى ما فيها من إيحاء خفي ولنتذوق ما فيها من إمداد سري. ها هي ذي تتوجه إلى قلب الرسول المجاهد: يا محمد، كلا لا تكف عن دعوتك إلى القرآن بالقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يا محمد، تزود إلى حولك وقوتك بحول الله وقوته، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يا محمد، ولا تيأس، انظر فيما حولك، إن كل شيء في الوجود يتحول ويتغير. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فكذلك الظل الممدود على معسكر الشرك أمام دعوتك، إنه لن يبقى ساكنا أبدا الدهر، بل سوف تطلع عليه شمس هدايتك فيتقلط ظلامه قليلا قليلا حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. يا محمد، هل رأيت الليل يسيطر على هذه الحياة سرمدا؟ أليس يتلوه النهار فيمحو ما فيه من سبات وركود ويبدل سكونه حياة ونشورا؟ أرأيت الأرض الميتة، ألسنا ننزل من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا؟ فما يدريك، لعل الله يحيي بماء دعوتك الطهور قلوبا ميتة وينفع بها خلقا كثيرا. ثم يا محمد، لا تطمع في أن يكون الناس أمة واحدة مؤمنة. انظر فيما حولك، إن كل شيء في الوجود منقسم مزدوج. مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. خلق من الماء بشرا فجعله زوجين، نسبا وطهرا، ذكرا وأنثى. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هنا تمت الفاصلة التي كانت كما ترى تبصرة للرسول وتذكرة، كما كانت له تسلية وتقوية. ولم يبق الآن من السورة إلا لبناتها الأخيرة التي سترفع آداب الإسلام العملية على أساس متين من الإيمان بحقائقه النظرية. تلك هي صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الآيات. إنه ليس الشأن هاهنا في أن تشرح هذه الصفات أو تفسر، فإنها غنية بنفسها عن كل شرح وتفسير، وإنما الشأن في أن ننفذ نحن وصيتها، وأن نحيي فينا سنتها، حتى نكون من عباد الرحمن حقا وصدقا، وما ذلك على الله بعزيز. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات، فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.